كذلك أخذنا حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفيه أيضا النهي وذكر الوعيد بالنار لمن أكل أو شرب في أواني الذهب والفضة. وقلنا هذا الباب يتناول عدة صور. الصورة الأولى الأكل والشرب في هذه الأواني، أعني الذهب والفضة، هذا محرم بالاتخاط، وقبل الاتخاط النصوص الثابتة في هذه الحديث السابق. وهناك صورة أخرى، مجرد الاقتناء بالتحفة والزينة وما إلى ذلك لا بأس به اتباعا للبراءة الأصلية واستصحاب الحال. الصورة الثالثة الاستعمال بغير أكل ولا شرب، جائز كالتطهر مثلا أو الاغتسال وما إلى ذلك. فالصورة الأولى محرمة وأعني الأكل والشرب وما ألحق بالأكل والشرب. طيب الصورة الثانية جائزة على الراجح ولا دليل مع من منع. الصورة الثالثة كذلك جائزة ولا دليل مع من حرم ومنع. اليوم إن شاء الله معنا مجموعة من الأحاديث تتناول أواني الجلود. الكلام على الأواني من الجلود يجرنا على الكلام عليها من ناحية الحل والحرمة ومن ناحية الطهارة والنجاسة. أول هذه الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله بن عباس أبو العباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ تمام الحديث فقد طهر. هذا حديث قولي من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا دبغ الإهاب رحمه الله، الدباغ يكون بالقرض بقشر الرمان بالشبع والماء والملح وما إلى ذلك. والمراد هنا جلود الميتة. أما أنت ذكيت شاتم جلدها طهر، جلدها طهر. طيب إنما جلد الميتة يحتاج إلى دباغ لكي يذهب منه النجاسة والرطوبة التي فيه عالقة بها. الآن نتطرق إلى تعريف الميت أو إلى التذكير بأنواعه. الميتة واحد ما مات حتى أنف، هذا واحد اسمه ميت، داخل فيها منخرطة موقوذة متردية نطيحة ميتة. الصورة الثانية ما لم يذكى ذكاة شرعية من مأكول اللحم اسمه ميت. الصورة الثالثة ما ذكاه من ليس بأهل للتذكية اسمه ميت، كأن يذكيه كافر وثني أو مجوس أو مجنون ليس بأهل، لأنه ما عنده تمييز، ليس عنده عقل ليميز. إذا كم صور الميت الآن؟ ما مات حتى أنت غير مذكى بزكاة الصغير كان يكون ذبح من غير موضع الذبح، كان يوطع في بطن، يوجع في بطن فيسيل دمه، ما ذكي زكاة الصغير مع ان الدم قد خرج، لكن الموضع الصحيح الذي يخرج منه الدم العنق، يفرى الودجان واللبة من عند اللبة والبلعمر والمريء. معنى يا إخوان وكيفية الذبح مشروحة في كتب الفقه، ما أفرى ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طيب الصورة الثانية أو الثالثة، ما لم يذكى من قبل من ليس بأهله، ما ذكاه من ليس بأهله، كافر وثني مجوسي وما إلى ذلك. طيب الآن وجدت ليت من هذا النوع، الإسلام أراد أن يحفظ أموال الناس وأن ينتفعوا بها بقدر المستطاع، رأى النبي عليه الصلاة والسلام قوما يدرون شاة، وكان ذلك الشاة بميمونة رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بإهابها؟ هل استمتعتم بإهابها؟ فقالوا: إنها ميتة يا رسول الله. قال: إنما حرم الله أكلها، أيما إهاب ذبح فقد طهر. إذا أفاد النبي عليه الصلاة والسلام الأمة بهذا، أن يحافظوا على المال، ولذلك مما كرهه الله لضعف المال. من هذه الحديث يا أخوة حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهرا. قبل أن يدبغ بمفهوم المخالفة هو نجس، والمراد الإهاب الذي ذكرناه أولا في الميت، وسنتكلم على هذه المسألة إن شاء الله بشيء من التفصيل كما جاء في هذا الشرح المبارك للإمام الصنعاني. إذن هذا النص معنا، إذا دبغ الإهاب، ما هو الإهاب؟ الجلد، الجلد قبل أن يدبغ اسمه إهاب، إذا دبغ سمي أديما وسمي شلا وسمي قربا. معنى وأريد منكم أن تركزوا وتذكروا هذه الكلمة عشان نحتاجها في البحث، فرق بين قبل الدباغ وبعد الدباغ. قبل الدباغ سمى إهاب، سنحتاج لفظة هي مهمة ستنبني عليها أحكام، وبعد الدباغ سمى أديم أو قربا أو شلا، عرفنا؟ وعند الأربعة أيما، أرجو من الإخوة أصحاب المحاميل أن يصمتوها، الإخوة أكرر الإخوة الذين مع المحاميل شاركونا في الدرس معلوم، تغلق المحاميل أو تصمت لأنه يحدث تشويشا وإشكالا في الدرس، فرجاء إغلاق المحاميل، ومن أول من يغلق أخينا وليم. طيب إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا النص صحيح مسلم وعند الأربعة. من الأربعة يا أخانا صاحب المحل؟ إيه الأربعة؟ بارك الله فيك، النسائي أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، خلاص بارك الله فيك. طيب أيما إهاب، الحديث الذي صحيح مسلم إذا دبغ الإهاب، فعند الأربعة أيما إهاب، أيما من عبارات وألفاظ العموم، لأنها ماذا؟ من أدوات الشرع. أيما إهاب دبغ، طب إهاب إيه؟ نكر، والنكر في سياق الشرع تعم، هذه من قواعد الفقه الذي مرض معه. والإهاب كما قال أهل اللغة ومحققهم هو الجلد قبل أن يبلغ، يسمى إهاب. تعالوا بنا الحديث الذي يليه، حديث حديث سلمة بن المحبط، المحبط صواب بفتح الباء، المحبط رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم، وهذا عند ابن حبان. عندنا حديث ثالث في الباب، حديث ميمون الهلالية زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي خالة عبد الله بن عباس، قالت: مر النبي عليه الصلاة والسلام بشاة يجرونه، يعني ميتة أراد تخلصوا منها، فقال: لو أخذتم في هذا. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقراض. القراض نبات معروف يدبغ به الجلود، يعرفه المتخصصون أهل الخبرة، وكل مقام الماء والقراض يجوز الدباغ به. معنا يا إخوة، أي مادة سواء نباتية أو كيميائية يصلح أن يدبغ الإهاب به فيدبغ. أخرجه أبو داود والنسائي. عرضنا الأحاديث في هذا الباب. يعارض هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عكيمة. هذا الحديث الذي يعارض هذا الشيء نص وعند أحمد، حديث عبد الله بن عكيمة الصحابي اللي هو ليس الصحابي ومخضر، كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه لم يلقى. قال عن أحمد أو عند أحمد عن أحمد بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيمة، يعني الشيخ أحمد بن سعيد القطان وشيخ شعبة، وشيخ شعبة الحكم ابن عتيبة أحد الفقهاء السبعة، هكذا. هل هو فيهم؟ ليس فيهم. الحكم ابن عتيبة شيخ شعبة. طيب عن ابن أبي ليلى عبد الله بن عكيمة عن عبد الله بن عكيمة، فابن أبي ليلى قال في انقطاع بين ابن أبي ليلى وعبد الله بن عكيمة. قال عبد الله بن عكيمة قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من جهينة في أرض جهينة، وأنا غلام شاب ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. الآن ظهر في شيء من التعارض، حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، ثم هذا الحديث ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. طب هذا أحدث عند العلماء إشكالا، مما جعل آراء العلماء تختلف وتتعدد في دباغ الجلود. الحديث هذا الشيخ الألباني رحمه الله حكم عليه بالصح، وهناك من عارضه كالحافظ ابن حجر وغيره، فيقول الشيخ رحمه الله عليه رواه أحمد بن مسلم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت من أبي ليلى يحدث عن عبد الله بن عكيمة أنه قال، وذكره بالحرف، غير أنه قال: تستمتعوا بدل تندفع، ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ثم رواه من طريق وكيع وابن جعفر معه قال: حدثنا شعبة به بلفظ المصنف الذي قرأناه في أول كلام، ولم أره عنده من رواية أحمد بن سعيد عن شعبة، فلعله غير مسند، يعني يريد إمام الألباني رحمه الله الشيخ احمد هو محمد بن جعفر، الشيخ شعبه والشيخ محمد بن جعفر شعبه، والشيخ شعبه هو الحكم، والشيخ الحكم ابن ابي ليلى، والذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عتيبة. العلماء قالوا الحديث هذا في انقطاع بين من؟ ابن ابي ليلى وعبد الله بن عتيبة اللي هو حكم. إذا في انقطاع من الآن، وأيضا في إرسال عند عبد الله بن عقيل، وسنتحقق من هذه العلل الآن. وأيضا قالوا في اضطراب في لون معنى يا إخوان، لأن في بعض الألفاظ أن هذا كان يعني قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بشهر أو شهرين، ففي احتمال النسخ في المسألة هذه التي وجد في التعارض. قالوا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي. أنا قدمت قراءة هذا لأن الإمام الصنعاني ممن ذهب كالشوكاني ومن قبلهم الحافظ بن حجر إلى تضعيف الحديث، فإذا وقفنا على صحة الحديث وعرفنا ما هو الراجح نستطيع أن نجمع بين المتعارضات في هذا الباب. قالوا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والطيالس وقيد الطحاوي بشرح المعاني وابن سعد في الطبقات والبيهقي من طريق عن شعب به، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. طبعا هذا كتاب إرواد غنيمة للإمام الألباني من الكتب الهامة المفيدة جدا جدا، 9 مجلدات لكن حوى علما جميلا وأبحاث بشد إليه رحاله. وهذه عادة البحاثة الألباني رحمه الله عليه، يأتي بما لم يصل إليه أكثر المحققين في هذه الأيام. كانت يده تقول كتبا ومخطوطات لا يبلغ أحد إياه من المعاصرين، وهذا فضل الله يتيم من يشاء. ولذا كان مجددا رحمه الله تعالى. قالوا الحديث أخرجه أبو داود. من استطاع منكم أن يقتني الإرواء الغليل مهم، وهو تخريج كتاب دليل الطلب معناه الذي وشرحه منار السليم في الفقه الحنبلي، ليدلكم هذا أن الشيخ الألباني كان محدثا فقيها، كان محددا فقيه يعتني كتب الفقه لا يميله بل يعليها اهتماما وعناية فائقة، حتى خرج هذا الكتاب أخذ منه جهدا وسنوات حتى انتهى منه. نظيره السلسلة الصحيحة في هذا الباب، وأيضا السلسلة الضعيفة. كل هذه الكتب من الكتب التي توسع فيها الشيخ الألباني في التخريج والتحقيق والإضفاء بالأبحاث المفيدة الهامة. قال وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي والطبراني بمعجم الصغير وكذا الترمذي وحسنه البياطي من طرق أخرى عن الحكم به. الحكم من؟ ابن عتيبة أحد فقهاء الكوفة وكان شيخا للشعب. بلابط كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب بمن؟ لجهيم قبيل جهيم. وزاد أحمد وأبو داود قبل وفاته بشهر، معنى كلمة قبل وفاته بشهر هذه فيها بعض، والأصح منها سيبينه الشيخ الألباني ورجالهما ثقات، لكن سقط من إسنادها أو إسنادهما عبد الرحمن بن أبي ليلى فهي منقطعة. وزاد أبو داود زيادة أخرى فقط عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهيم. قال الحكم فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم في انقطاع ما سمعاش مباشرة الحكم. أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهيم قبل موته بشهر. طب من الذي أخبره؟ فإن صح فهذا إن صح يجب أن يفسر بالرواية الأخرى، فيقال إن من الذين أخبروا بالحديث عن ابن عكيم عبد الرحمن بن أبي ليلى. ووقع للحافظ هنا وهم عجيب. من الحافظ؟ ابن حجر. ف فإنه أدخل في هذه الرواية بين الحكم وابن عكيم عبد الرحمن سالكا في ذلك الجاد، وبنى على ذلك انقطاع الحديث بين عبد الرحمن وابن عكيم. فقال في التلخيص: هذا يدل على أن عبد الرحمن ما سمعه من ابن عكيم، لكن إن وجد التصريح بسماع عبد الرحمن منه حمل على أنه سمعه منه بعد ذلك. وكذا الصنعاني يا أخوان والشوكاني من قبل ومن بعده من الأوضح. وإذا عرفت أن رواية أبي داود مشار إليها لم يقع في إسنادها ذكر لعبد الرحمن بن أبي ليلى، فالذي استفاد منها حينئذ إنما هو أن الحكم بن عتيبة والذي سمعه من عبد الله بن عتيبة وليس عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذا صحيح. فإن ابن عتيبة إنما سمعه من ابن أبي ليلى كما صرحت بذلك الرواية الأولى، فلا تدل رواية أبي داود إذن على الانقطاع بين ابن أبي ليلى وابن عتيبة. هذه مسألة. على أننا لو سلمنا بالانقطاع المذكور فلا يضر في صحة الحديث، لأنه قد جاء من طريقين آخرين موصولين، من رواية ثقتين اثنين عن عبد الله بن عبيد، الأول عند النسائي وأحمد وغيرهما من طريق الشريك عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهيل الحديث ورجال الثقات، وفي شريك ضعف من قبل حلف يصرح في باب الشمائل والمتابعة. الثاني أخرجه الطحاوي والبيهقي عن صدقة بن خالد عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم قال: حدثني أشياخ جهينة قالوا: أتانا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قرأ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تنتفعوا من الميت بشيء. قلت: هذا إسناد صحيح موصول عندي، رجال كلهم معروفون ثقات من رجال الصحيح، وأشياخ جهينة من الصحابة، فلا يضر الجهل بأسمائهم كما هو ظاهر. وهذا الإسناد يبين أن قول ابن عكيم في رواية ابن أبي ليلى عنهم: قرئ علينا كتب إلينا، إنما يعني بذلك قومه من الصحابة، فهم الذين جاءهم كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرئ عليهم. ومن الجائز أن يكون ابن عكيم كان حاضرا حين قراءته، فإنه أدرك زمان النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يسمع منه كما قال البخاري وغيره. وهذا الذي استجزناه جزم به الحافظ في التقريب، فقال في ترجمته: وقد سمع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهينة. وعلى ذلك فروايتان صحيحتان لا اختلاف بينهما. فإعلان الحافظ إياب الإرسال بالتلخيص مما لوجه له في النقد العلم الصحيح، فإن ابن عكيم وإن لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام فقد سمع كتاب المرسل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، إلى قبيلته باعتراف الحافظ نفسه. وقد أعل الحديث أو أعل الحديث بعلل أخرى مثل انقطاع بين ابن أبي ليلى وابن عكيم، وقد عرفت أنه مبني على وهم الحافظ رحمه الله كما سبق بيانه فلا يلتفت إليه، ونحو العلل الأخرى والاضطراب في سند يومته، فإنه لا يخرج، يعني لا ينقص ولا يطعن في صحة حديث الوجهين. الأول أنه اضطراب مرجوح، ليس كل اضطراب يوجب الاضطراب كما نكرر دائما، لأن الاضطراب الذي يوجب الاضطراب لا بد فيه من شروط: واحد، تكافؤ الطرق والأسانيد والمخارج، الثاني تعذر الجمع، وهنا يستطاع الجمع، والاضطراب منفي لا يوجد اضطراب. أنه اضطراب مرجوح لا يقع على الباحث، لأن شرط الاضطراب تقابل الروايات المضطربة قوة وكثرة، وهذا ما لم يثبته، بل أثبتنا في مسألة عدم التطابل بين روايتي شهر وشهر أو شهرين، لأن الأولى منقطعة، فكيف تعلق الأخرى؟ الأولى شهر منقطع، وقال والصحيح شهر أو شهرين. الثاني لو سلمنا بالاضطراب المزعوم فذلك في طريق ابن أبي ليلى فقط، وأما طريق القاسم بن مخيمرة فالاضطراب فيها مع صحة إسناده، فثبت الحديث ثبوتا لا شك فيه، قد حسنه الترمذي والحازمي وصححه ابن حبان لسيما وقد روي من حديث ابن عمر وجاء بإسنادين ضعيفين، واحد أخرج الثاني الطحاوي والأول ابن شهيد في الناسخ والمنسوخ. كما في التلخيص العلماء الذين ألفوا في الناسخ والمنسوخ تناولوا هذه المسألة بسبب التعارض بين الأحاديث في هذا الباب، وبسبب ذكر شهر وشهرين في هذا الباب. منهم الحازم في كتابه المشهور الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وابن شهيد في الناسخ والمنسوخ كما في التلخيص، ولكن لا صح الاستدلال بالحديث على نجاسة جلد الميتة ولو دبر. لماذا؟ لأنه إنما يدل على عدم الانتفاع بالإهاب، والإهاب متى يكون إهابا؟ متى يسمى إهابا؟ قبل الدبر، لا بالجلد. وبينهما فرق بين الإهاب والجلد الذي هو الأديب. قال فقد قال أبو داود عقبه فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنن وقربة. قال النضر بن شميل من أئمة اللغة يسمى إهابا ما لم يدبغ. وبذلك يوفق بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخرجه مسلم وغيره، ومخرج في تخريج الحلال، إنما لفظ مسلم كما سبق إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ولفظ الأربعة أيما إهاب دبغ فقد طهر، ومخرج في تخريج الحلال، حلال وإيه؟ والحرام. كتاب القرضاوي خرجه الشيخ فأفاد الشيخ وأجاد، وهكذا علوم الشيخ الألباني رحمة الله عليه علوم ضافية امتدت روافدها إلى كل جهة وحدب وصوت، وإلى علماء هم بارزون في هذه الأيام في باب التحقيق والتخريج والعناية بالحديث. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال فالإهاب لا ينتفع به إلا بعد نبض، ومثله العصب، والله أعلم. تنبيه آخر أو أخير، أخرج الحديث الطبراني في معجمه الأوسط بلفظ كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميت فلا تنتفع من الميتة بجلد ولا عصب. هو بهذا اللفظ ضعيف. قال الزيلعي وفي سنده فضالة ابن مفضل ابن فضالة المصري قال أبو حاتم لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم، وعزاه بهذا اللفظ في حاشية المقنع نقلا عن المبدع للدار قطنية أيضا ولم أره في سننه. انظروا هذا اللفظ مغايب للفظ الذي صدق. قال إني كنت رخصت لكم فين؟ في جلود الميتة. شوف اللفظ الضعيف. إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، مش في الإهاب، في فرق بين الجلد والإهاب. فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب. متى يسمى جلدا؟ بعد أن يدبر. متى يكون إهابا؟ قبل أن يدبر. وهذا حديث ضعيف عند الطبراني بارك الله فيكم في معجمه الأوسط. والطبراني رحمه الله ألف الأوسط ليذكر فيه الحديث الغلط السنن الفريد معنا، كذلك المعجم الصغير. طيب بعد أن انتهينا من كلام الشيخ الألباني على هذا الحديث، حديث عبد الله بن عكيم، نعود لقراءة الشرح من سبل السلف. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله، ما اسم الإمام الصنعاني يا أخوة؟ محمد بن من؟ إسماعيل. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله أيضا الأمير الصنعاني. قال في الشرح عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب بزينة الكتاب، هو الزينة المراد قبل أن يدبر أو ما لم يدبر، احتراز استدراج منه على نفسه كما في القاموس، ومثله في النهاية، في النهاية لابن الأثير فقد طهر بفتح الطاء والهاء ويجوز ضمها كما يفيد القمص أخرجه مسلم بهذا اللفظ وعند الأربعة وما هي السنة أيما إهاب دبغ تمامه فقد طه والحديث أخرجه الخمس إنما اختلف لفظه وقد روي بألفاظ وذكر له سر وهو أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لميمون فقال هل استمتعتم بإهابها هل حرف تنبيه واستفتاح فإن دباغ الأديم طهور وروى البخاري من حديث سودة قال ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها يعني إهابها ثم ما زلنا بالمسك بفتح الميم هو الجيم بضم الميم هو البقية بكسر الميم هو الطيب المعروف إذا بفتح الميم ايش؟ جلد نطيبا خلاص؟ جلد فيه نطيب فيه ثقب طيب بالفتح عرفناه طب بالضم بقية فلان ما عنده مسكة عقل بقية من عقل طيب بالميم كسر الميم أيمن الطيب المعروف طيب قال ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شن والحديث دليل على أن الدباغ مطهر لجلد ميتة كل حيوان صحيح هذا ظهر الحديث أنه يفيد العموم هذا الظهر وسيأتي معنا مناقشة هذا الأمر قال والحديث دليل على أن الدباغ مطهر لجلد ميتة كل حيوان كما يفيده سواء ما كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم سواء ما لو ذكي هو أيضا ميت كان يذكي رجل حمار أهليا أو خنزير أو كلبا أو ذئبا أو أسدا أو ما إلى ذلك كل هذا اسمه ميت ذكى ما لا يؤكل لحم اسمه ميت اسمه ماذا؟ ميتا لا تبيحه ولا تحل تذكي أصلا لأنه غير ما يكون له قال وأنه يطهر باطنه وظاهر أو أنه يعني يطهر باطنه وظاهر ممكن وفي المسألة سبعة أقوال الأول أن الدباغ يطهر جلد الميتة باطنه وظاهره ولا يخص منه عملا ولا يخص منه شيء عملا بظاهر حديث ابن عباس الذي هو نص الإمام مسلم أو لفظ الإمام مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أو عند الأربعة والخمسة أيما إهاب دبغ فقد طهر هذا المذهب الأول إذا المذهب الأول يا إخوة التمسك بالعموم سواء ما كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم سواء ما تحل التذكير أو ما لا تحل التذكير سواء ما كان نجس في أساسه أو ما ليس كذلك قال وفي المسألة سبعة أقوال الأول أن الدباغ يطهر جلد الميتة باطنه وظاهره ولا يخص منه شيء عمل لظاهر حديث ابن عباس وما في معناه وهذا مروي عن علي عليه السلام وابن مسعود وقال به أهل الظاهر ومن المتأخرين الشوكاني والصنعان وفي طيب قال الثاني من الأقوال أنه لا يطهر الدباغ شيئا وهو مذهب جماهير الهادوي من أهل البيت أتباع الهاد ويروى عن جماعة من الصحابة مستدلين بحديث الشافعي الذي أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ والأربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته قلنا في رواية بشهر في رواية بشهر أو شهرين الصحيح رواية شهر أو شهرين التي على الشك والتردد قال قبل موته ألا تنتفع من الميتة في إهاب ولا عصب وفي رواية الشافعي في مسند الشافعي وأحمد وأبي داود قبل موته بشهر وهي ضعيف، وفي رواية بشهر أو شهرين اعترض وهي أصح. قال الترمذي حسن، سبق معنا أن صححه من المتأخرين الترمذي بن حبان والحازمي. وكان أحمد يذهب إليه إلى المنع لأنها لا تطهر بالدبار، هذا مذهب أحمد في البداية. يقول وكان أحمد يذهب إليه، وفي رواية أخرى عن أحمد أنه خصه بمأكول اللحم، معنى يا أخوان من بهيمة الأنعام وغيره. قال وكان أحمد يذهب إليه وكل هذا آخر الأمرين ثم تركه. قالوا أي الهدوي، وهذا الحديث ناسخ لحديث ابن عباس لدلالته على تحريم الانتفاع من الميتة بإهابها وعصبه. وأجيب عنه بأجوبة على هذا المذهب الثاني، مذهب الهدوية، ومن سلك مسلكهم عليه أجوبة وردوه. يقول وأجيب عنه بأجوبة الأول أنه حديث مضطرب، يعني في اختلاف في الألفاظ، مرة قبل موته، مرة قبل موته بشهر، مرة قبل موته بشهرين، معنا وفي اختلاف في إسناد من ناحية من الوثيقة التي أخذت هذا الحديث فحدثت به الحكم بن عتيبة، هل هو ابن أبي ليلى أو غيره، أو في انقطاع، أو حديث مرسل. وهذا كنا لا يضر، لماذا؟ لورود هذا الحديث وإن سلمنا بالإرسال أو الانقطاع من طرق أخرى تقويه وتعضده. قال وأجيب عنه بأجوبة الأول أنه حديث مضطرب، وهذا الاضطراب والاختلاف يمكن تسليم ويمكن الجمع بين الروايات المختلفة في هذا المثل. قال فإنه روي طارة عن كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وطارة عن مشايخ بن جهيل عمن قرأ كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومضطرب أيضا في متنه. احنا قلنا المشايخ أو لا غالب الظن أنهم صحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ هذا الكتاب أرسله مع بعضهم فقرأه على قومه، إذن في وسط المكلف بحمل هذا الكتاب لقي النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ على قومه، ومنهم عبد الله بن عكيم الذي حكى لنا وروى لنا هذا الحديث. قال وطارة عن مشايخ بن جهيل عمن قرأ كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومضطرب أيضا في متنه، فروي من غير تقييد في رواية الأكثر، يعني بذكر بعدم ذكر الموت قبل موت ليس فيه بعض الروايات، وليس فيها بشهر ولا بشهرين في بعض الروايات يمكن الجمع فيها لا حرج. قال فروي من غير تقييد في رواية الأكثر، وروي بالتقييد بشهر عشرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام، ثم إنه معل أيضا بالإرسال، فإنه لم يسمع عبد الله بن عكيم منه صلى الله عليه وسلم. لا، هناك وسطة أبلغت جهينة بهذا الكتاب من النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا طرقا أخرى يتقوى بها ويتعضد بها الحديث، ومعلم بالانقطاع لأنه لم يسمعه عبد الرحمن بن أبي ليلى من ابن عكيم. والراجح ثبوت سماع عبد الرحمن لهذا الحديث من عبد الله بن عكيم بواسطة طارة ومن غير واسطة أخرى، ولذلك ترك أحمد بن حنبل القول بالآخرة، هذا رأي الإمام أحمد. وكان يذهب إليه أولا كما قال عن الترمذي، وثانيا بأنه لا يقوى على النسخ، والمسألة ليس فيها نسخ على الصحيح الراجح، لأن حديث الدباغ أصح، هو صحيح حديث الدباغ الذي هو حديث عبد الله بن مسعود حديث أصح، لكن لا ينفي أننا إذا صححنا حديث عبد الله بن عكيم أن نستدل به في هذا الباب، فإنه مما اتفق عليه الشيخان، فأخرج مسلم وأخرجه عندكم مسلم أو أخرج مسلم فيها وأخرج مسلم. الظاهر أخرجه مسلم بالهاية الإخوة الصححوا المعنى ده وأخرجه مسلم. وروي من طرق متعددة بمعناه عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة، فعن ابن عباس حديثان، وعن أم سلمة ثلاث، وعن أنس حديثان، وعن سلمة بن المحبق المحبق وعائشة والمغيرة وأبي أمامة وابن مسعود. ولأن الناسخ لابد من تحقيق تأخره، إذا قلنا بالنسخ لابد من شرطين: معرفة التاريخ المتقدم والمتأخر، وتعذر الجمع. قال وهنا يمكن الجمع، وأمر التاريخ لا بأس، يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يكلمهم قبل أن يموت بشهر أو شهرين، ثم يرى شاة لميمونة يزورنا فيقول أيها إيهاب الجبل المغطر. لا ندري، لا ندري، ليس معنا تصريح أيهما الأول وأيهما الثاني، أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. قال فعن ابن عباس حديثان، وعن أم سلمة ثلاثة، وعن أنس حديثان، وعن سلمة بن المحبط وعائشة والمغيرة وأبي أمامة وابن مسعود. ولأن الناس لابد من تحقيق تأخر، ولا دليل على تأخر حديث ابن عكيم، ورواية التاريخ فيه بشهر أو شهرين معلة، وقد سبق الجواب عليه، فلا تقوم بها حجة على الناس على أنها ولو كانت رواية التاريخ صحيحة ما دلت على أنه آخر الأمرين جزما. يعني ممكن النبي عليه الصلاة والسلام قبل 40 يوم يرسل لهم كتاب، وقبل شهر أو شهرين يرسل لهم كتاب، ثم بعد ذلك يقول أيما إيهاب البلقى فقد طهر. لمان في هذه الفترة يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل القول، بهذا الحديث القولي. قال ورواية التاريخ فيه بشهر أو شهرين معلم، فلا تقوم به حجة على الناس على أن ولو كانت رواية التاريخ صحيحة، وهي الصحيح التي فيها بشهر أو شهرين على التردد، والجزم بشهر ضعيف. قال على أن آخر الأمرين جزما، ولا يقال بعيدا لم يتم الناس. تعارض الحديثان، حديث عبد الله بن حكيم وحديث ابن عباس ومن معه من الصحابة الآخرين، ومع التعارض يرجع إلى الترجيح أو الوقت. المسألة ليس في وقت، لأن الوقت ترك الأحاديث المتعارضة، ونحن لن نترك الأحاديث في هذا الباب لأنه يمكن الجمع والترجيح بينها. قال وأيضا الترجيح يا إخوة ترجيح طائفة على طائفة وأحاديث على أحاديث مع ترك للطرف الثاني، يمكن الجمع بين الطرفين، يمكن الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا الباب، الأمر فيها سهل. قال إذن أول شيء نسلك مسلك إيش يا إخوان؟ الجمع، هذا واحد. الثاني الترجيح، إذا تعذر علينا الجمع، لكن الحمد لله غير فعل. الأمر الثالث التوقف، وهكذا نسلك مع أي أحاديث متعارضة في أي باب فقه. أول شيء الجمع، وهذا أولى، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الترجيح إذا تعرض، إما نرجح نأخذ القول وندع الفعل، إما أن نقول القول في حاضر والفعل في مبيح، فهناك وجود الجمع في أمر الترجيح. طيب إذا تعذر لنا الترجيح كان الطرف معنا. قال لأننا نقول لا تعارض إلا مع الاستواء. استواء ماذا؟ عند أخينا أحمد بن زيد استواء ماذا؟ الطرق تتكافئ معنا. طيب يقول إلا مع الاستواء، هو مفقود الاستواء، التكافئ، تكافئ الطرق والأساليب والرجال والروايات، وهو مفقود كما عرفت من صحة حديث ابن عباس وكثرة من معه من الرواة، وعدم ذلك في حديث ابن عكيم. وثالثا بأن الإيهاب كما عرفت عن القاموس والنهاية اسم لما يدبغ في أحد القول، لما لم يدبغ لما لم ينفع في أحد القولين، وهذا قول المعتمد. وقال النضر بن شميل الإهاب لما لم ينفع، وبعد الدرغ يقال له شن وطربة وأذين، وفيه جزم الجوهري. قيل فلما احتمل الأمرين وورود الحديثان، وورد الحديثان في سورة متعارضين، جمعنا بينهما بأنه نهى عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبر، فإذا دبغ لم يسمى إهابا فلا يدخل تحت النهي، فهو حسن. هذا هو الراجح من الوجوه الثابت من الأقوال. إذا الآن معنى قول الأول، كل إهاب يدبر سواء كان مأكول لحم أو غير مأكول لحم، اللي مقابل له مباشرة المانع، وهذا فين؟ في الميتات وما لا يحل أكله. أما الشيء الذي يحل أكله ودكي ما يدخل معنا في هذا البحث، هو طاهر أصلا من أساسه، معنى إخوة هو طاهر من أساسه. القول الثاني، يطهر جلد ميتة مأكول لا غيره، لكن يرد عموم أيما إهاب. معنى إخوان، لكن في بعض الروايات فيها ألفاظ دماغها زكاتها، هنا هذه الجملة تحتاج إلى وقت وتركيز شيئا ما. قال النبي عليه الصلاة والسلام دماغها ذكاتها. طيب الآن الذي ذكيه هو ما الذي يعني يطلب منا أن نذكيه هو مأكول لحم، ليس النوع الثاني، ما غير ما غير مأكول لحم، لو تذكيه ما تذكيه ما يؤكل أصلا من أساس. فالآن احتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يعالج الأمة، ونزل الأديب والإهاب منزلة ما يذكر. فلما قال دباغها ذكاتها أو ذكاتها دباغها، عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عنا مأكول اللحم لا غيره، هذا واحد. وحديث أيما إهاب حديث عبد الله بن عباس وارد على سبب، وارد على سبب أنهم جروا شاة لميمونة، والشاة الأصل تؤكل وتذكر، فقال أيما إهاب، فورود هذا الحديث على سبب أي أيما إهاب مما يكون من مأكول لحم يدبغ فقط يطهر أو فقط طهر. نظير حديث ليس من البر الصيام في الصفر، وارد على سبب خاص، أنه رأى رجلا في سفر أوشك على الهلك وهو صائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة ليس من البر الصيام في الصفر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في الصفر، وأصحابه منهم من كان يصوم في الصفر معه فلم يضر. إذا حديث أيما إهاب دبل مقصور على سبب مما هو من جنس ما رآه وكانوا يجرونه. أضف إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكاتها دباغها، ونحن نحتاج التذكية هذه نحتاجها في مأكول لحم، نحتاجها في مأكول لحم، عرفنا يا إخوة. وهذا هو أرجح المذاهب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والمذهب الثالث قال الرابع يطهر الجميع إلا الخنزير فإنه لا جد له، ومذهب أبي حنيفة ومالك وجماعة. الخامس يطهر إلا الخنزير لكنه لا لكونه لا جد له، بل لكونه رجسا، من قوله تعالى انه رجس والضمير الخنزير، فقد حكم برجسيته كله والكلب مقيس عليه بجمع النجاسة. وهو قول الشافعي. السادس، إذا في ناس استثنوا إيه؟ الخنزير والكلب. السادس، يطهر الجميع لكن ظاهره دون باطنه، فيستعمل في اليابسات كأن تضع فيه حبا، كأن تضع فيه نقودا، شيئا ليس مائعا. قال فيستعمل في اليابسات دون المائعات، ويصلى عليه، يأخذه ويتخذه سجادة، ولا يصلي فيه. في الحقيقة ما الفرق بين كونه يجعله سجادة وفراشا وطان أو يجعله لباسا؟ لا فرق، أنت مأمور لو كان هذا نجسا بيشتريه في سواء في البقعة أو في البدن أو في الثوب. قال السابع، ينتفع بجلود ميتة وإن لم تجبر ظاهرا وباطنا، لما أخرجه البخاري من رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم مر بالشاة الميتة فقال هل انتفعت بكلامها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكله، وهو رأي زهد. هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، وأجيب عنه بأنه مطلق قيدته أحاديث الدباغ التي سلفت. معنى يا إخوة، لأن هذا الحديث الذي في صحيح البخاري ما تطرق إلى الدباغ وليس فيه ذكر التطهير، وهو رأي الزهد وهو رأي ضعيف. إذا نخلص من هذه المذاهب السبعة إلى أن القول بطهارة جلود ما يؤكل لحمه بعد دباغه من الميتة هو المذهب المعتمد الراجح الذي تجتمع معه الأدلة من هنا وهنا. هذا أمر. وعلى هذا كل جلد سوى ما ذكرناه ولو دبغ لا يطلع. فرجل يأخذ حزاما من جلد الثعبان على هذا القول لا يطلع. رجل يفترش جلد ذئب أو نمل أو أسد أو ما إلى ذلك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام من الأساس أن تفترس جلود النمار أو تلبس، أو جلود السباع أو تلبس، لما فيها أيضا من أنها تورث أخلاقا سيئة فيها من التوحش والتجبر وما إلى ذلك. إذا واحد هيتخذ جاكت من جلد الخنزير، من أي جلد، جلد حمار، على هذا المذهب لم يطهر ولو جمعة ولو جمعة. فينتبه الشخص إلى مثل هذا، ربما يمشي إلى السوق فيجد شيئا من هذا في الجواكت أو في الملابس أو في الأحذية أو في الأحزمة وما إلى ذلك. معنا يا إخواننا حديثان بقي بعد حديث ابن عباس، وهو عن سلمة بن المحبط رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بضم الميم قال المحبط وفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة المكسورة والقاف، وسلم صحابي يعد في البصريين، روى عنه ابنه سنان ولسنان أيضا صحبة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، وفي بعض الروايات ذكاتها، دباغها ذكاتها. قال صححه ابن حبان، أي أخرجه وصححه، قد أخرج غير ابن حبان هذا الحديث لكن بألفاظ عند أحمد وأبي داود والنسائي والبيهقي عن سلمة بلفظ دباغ الأديم ذكاته، وفي لفظ دباغها ذكاته، وفي آخر دباغها طهورها، وفي لفظ ذكاتها دباغها، وفي لفظ آخر ذكات الأديم دباغ، وفي الباب أحاديث بمعنى، وهو يدل على ما دل عليه حديث عبد الله بن عباس. وفي تشبيه الدباغ بالذكاء إعلام بأن الدباغ في التطهير بمنزلة تذكية الشاة في الإحلال، لأن الذبح يطهرها ويحل أكلها، كذا الدباغ يذكيها ويطهرها. لكن أيضا فضلا عن هذا المعنى الذي أشار إليه الصنعاني، فيه إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن غير مأكول لحم لا يطهر بالدباغ. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي عليه الصلاة والسلام بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إيهابها، فقال إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والخراب، يطهرها هذه وما في جنسها بما هو ما كلها. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن ميمونة هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية، كان اسمها بر، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمون. تزوجها صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة سنة 7 في عمرة القضية، يقال القضية ويقال القضاء ويقال القضية، وهي كانت بعد صلح الحديبية، سميت بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاء ليقضي العمرة السابقة. وكانت وفاتها سنة 61 وقيل 51 قيل 66 وقيل غير ذلك، وهي خالة ابن عباس ولم يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعدها. قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يزرونه فقال لو أخذتم إيهابها، فقال إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. وفي لفظ عند الدارقطني عن ابن عباس أليس في الماء والقرض ما يطهرها، وأما رواية أليس في الشف أو الشب، الشف والشب الشب معروف عند العطارين والقرض ما يطهرها، فقال النووي إنه هذا اللفظ الباطل لا أصل له. وقال في شرح مسلم يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه كالشب أو الشب المشهور أنه بالباء، الشب المعروف عند العطارين والقرض وقشور الرمان وغير ذلك من الأدوية الطاهرة، ولا يحصل بالشمس إلا عند الحنفية، وهذا هو الراجح أنه لا يحصل بالشمس يعني. ولا بالتراب والرمان والملح على الأصح، لكن إن حصل بالتراب والرمان والملح لا بأس بهذا، أما الشمس فإنه لا يعمل بها هنا في أمر الدباغ. الشمس وحدها كذا يوضع للريح، لا، النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى شيء، إلى وسيلة من الوسائل المحسوس من المواد المطهرة، وإلا كان يقول دعوه يجف فيطهر. لا، يبقى معنا في هذا الباب أيها الأخوة الكرام عدة أحاديث، منها حديث أبو ثعلبة الخشني، وما اسمه؟ ها؟ نعم، من مقدسد ماذا وماذا؟ جرثوم بن ناشر. ذات مرة ذكرنا هذا الاسم عند بعض الناس فأخذوا وضحكون، جرثوم بن ناشر رضي الله عنه. ثم بعد هذا حديث عمران بن حصين، ثم بعده إن شاء الله حديث أنس بن مالك، ثم ننتهي الكتاب من باب الآنيات إن شاء الله. إلى ذاك الحين نبدأ إن شاء الله في مادة أخرى. تفضل يا شيخ. تعمل أقصد من البحث ده أن يقول لك عن ثلاثة أقسام، قسم لا يحتاج إلى دباغ وهو الحيوانات المأكولة اللحم المذكات. نعم. والقسم الثاني يحتاج إلى دباغ لكي يستعمل وهو مأكولة الميتة المأكولة. وقسم لا يطهر أبدا وهو هذا على الرأس. لا تقسم ده صحيح لا شك سنتم ذاكم الخير.